كلام يشبه سلاح ماضي من مؤلف على ورق ماضي ودي حتى في العهد الماضي متولي يقول ما بيديش والوحدة عليا ما تعديش جه الطلب وخدوه الديش متولي يا جيل يا تولى عجب عسكري واخر النهار خدوه عالبلوك يا مع البلوك قبلوا اتوا عالم يا مع البلوك قبلوا اتوا عالم شوف الفرد لما يتعلم وخد ست اشهر يتعلم متولي يا جيجا وزن عندك فضار بالنار وشبابيكك في الدار بالنار دي خد شريطة في دار بالنار متولي يا جيجاوي يا ناس على رجليته شريطين وكان في بلده شريطين وترجى واخد شرطين اصل الرجل الخالي ما بيتشويش وفي طوارق بتشويش غايته بالغ بتشاويش متولي يا جيل متولي بالغ بتشاويش وجاته قرطه من منجبات تبع اسيوط في القرطه عسكري ماشي بكيفه بالمال اهله بيكفوه ومتولي ضربه بكفه قال له ازاي بتضربني يا جبان روح ادفن نفسك جوا جبانة ادي صورة اختك جوا جبانة متولي يا جيجاوي يا جيجاوي متولي يا جيجاوي متولي لما شاف الصورة بقى ذليل نفسه مكسورة